قد جاء في حديث جبريل أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت. فهذه أركان الإسلام الخمسة. الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذا هو الركن الأساس الذي يبنى عليه كل عمل ولا يصح بدونه أي عمل. تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بمعنى أنك تشهد أنه لا معبود بحق إلا إله واحد هو الله تبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان يقول لا إله إلا الله بلسانه ويدعو غير الله من الأموات والأضرحة فهو متناقض، فالإنسان الذي يقول لا إله إلا الله لا بد أن يحقق هذا المعنى في واقعه فيكون عمله بمقتضاها، لأن هذا الركن هو ركن عملي لا بد أن يعمل الإنسان به لفظا ومعنى، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله ويلتزم بهذا المعنى فلا يعبد معه غيره، لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا ولي من الصالحين، وإنما يعبد إلها واحدا هو الله جل وعلا. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. ودعوى أن الإنسان مسلم أو مؤمن وهو يعبد مع الله غيره تناقض هذه الكلمة، لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، فلا بد أن تنقاد لله تبارك وتعالى في أعمالك وشؤونك كلها، فلا يكون عندك شرك ولا نفاق ولا رياء، وإنما تصلي لله، تزكي لله، تصوم لله، تحج لله، تعمل الأعمال الصالحة كلها قربة لله، لا تصنعا أمام المخلوقين ولا نفاقا أمام الخلق، وإنما يكون عملك لله تبارك وتعالى خالصا، كما جاء في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فلا بد من الإخلاص لله تبارك وتعالى في العبادة، ولا يصلح أن الإنسان يعبد مع الله تبارك وتعالى غيره مهما علت منزلة هذا المعبود ولو كان ملكا أو نبيا، فما بالكم بما دون ذلك من الصالحين الذين ينفرون من هذا العمل ويتعلق الناس بهم ويعبدونهم ويعبدون قبورهم ويذهبون إلى أضرحتهم ويذبحون لها وينذرون لها ويدعون أصحابها، فهذا يتنافى مع قولك لا إله إلا الله. فإذا كنت تعتقد أنه لا إله إلا الله فلا بد أن تتجرد من عبادة غيره، فلا تدعو مع الله غيره، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فالإنسان حتى أنه يحقق هذا المعنى لا إله إلا الله لا بد أن يخلص العمل لله ولا يعبد مع الله تبارك وتعالى أحدا، وإنما تكون عبادته كلها لله جل وعلا. والأمر الثاني هو الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة وأن محمدا رسول الله، الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي أن يستقر في قلبك بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله ليعلم الناس دينهم. فما يأتيك من رسول الله تقبله، لأنه مرسل من الله ليعلمك، يعلمك ربك ويعلمك كيف تعبد ربك وتلتزم بهذه التعليمات بلا زيادة ولا نقص، فتكون عبادتك لله وتكون على وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. فإن زدت فأنت مبتدع، وإن نقصت فأنت مقصر. فتعبد الله جل وعلا بالطريقة التي كان محمد صلى الله عليه وسلم يعبد الله بها، لا تزيد على عبادته ولا تنقص عن عبادته. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فتكون أعمالك الصالحة تتمشى مع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصلي كيف يصلي، تصوم كيف يصوم، تزكي كما كان يزكي عليه الصلاة والسلام، تحج كما كان يحج. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في الحج: خذوا عني مناسككم فلعلي لألقاكم بعد عام هذا. والله تبارك وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالله تبارك وتعالى أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا: إن كنتم تحبون الله فاتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا اتبعتم محمدا صلى الله عليه وسلم يحبكم الله. هذا هو المنهج الصحيح، وهذا هو معنى الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسول الله، والعبد لا يعبد والرسول لا يكذب، وإنما يطاع ويتبع ويقتدى به ويسار على منهجه. فالإنسان إذا جاءه الخبر الصحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ولا يناقش في هذا أمرا أو نهيا، إن كان أمرا ينفذه وإن كان نهيا يمتنع عنه ويتوقف. فإذا كنت تشهد بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله لا بد أن تطيعه فيما أمر، ولا بد أن تصدقه فيما أخبر، ولا بد أن تنتهي عما نهاك عنه، وأن تتعبد لله بطريقته بلا زيادة ولا نقص. فلا يأتي أحد ويزيد في الدين ويقول: أنا أريد الخير. لا، الخير هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن زاد عليه فهو مبتدع وضال وعمله باطل، وهو آثم معزور غير مأجور. فلا مجال للبدع ولا للمحدثات. هذا هو مقتضى الشهادة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإقامة الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. الصلاة هي عمود الدين، والصلاة صلة بين العبد وربه، تتصل بالله تبارك وتعالى ساعات محدودة 5 مرات على سبيل الفرض: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. اتصال خاص مغلق ليس معكما أحد، كل إنسان مسلم يصلي يرتبط بالله، اتصال خاص لا يطلع عليه أحد من الخلق. وهذا تكريم لك أنت أيها العبد، بأن جعل الله تعالى لك فرصة للاتصال به، تعمل أعمالا هي كلها إما ثناء على الله جل وعلا، وإما طلبات تطلبها من الله تبارك وتعالى تريدها لنفسك. هذه الصلاة من تكبيرة الإحرام إلى السلام، تأملها أنت بنفسك وانظر لها، تجد أنها إما أنك تثني على الله، وإما أنك تقول يا رب أريد كذا وكذا وكذا وكذا. هذه الصلاة وأنت في حال جلسة مغلقة ووقوف مع الله لا يطلع عليه، الذي يصلي بجوارك لا يعلم، لا يدري ماذا تقول ولا ما يقع في نفسك ولا ما تخاطب به ربك. كل إنسان مغلق عليه بغرفة خاصة اتصال مع الله تبارك وتعالى. فأحسن الأدب مع الله وأحسن التعامل مع الله في هذه الصلاة، تجد الخير كل الخير. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ والله تعالى يقول اذكروني أذكركم، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والله تبارك وتعالى أتاح لك مجال الدعاء خارج الصلاة في أي وقت شئت، وجعل أوقاتا للإجابة بين الأذان والإقامة وثلث الليل الآخر وعند نزول المطر وعند التحام الصفوف في الحرب وعند السفر. هذه فرص لإجابة الدعاء، والدعاء يجاب في أي وقت، لكن في هذه الأوقات أرجى من غيرها. وكذلك ساعة في الجمعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. فالله تبارك وتعالى يتفضل علينا ويمتن علينا بهذه المناسبات التي ينبغي للإنسان أن يستغلها ويستفيد منها، وهي كلها تعود في صالحك أنت أيها العبد إن أحسنت الاستغلال. فهي فرص لك لتستثمرها لترى ثوابها وأجرها عندما يكون هناك الجزاء وليس هناك عمل. فهذه الحياة محل عمل، وبعد الوفاة محل جزاء. فاعمل في دنياك لآخرتك. والأمر الثالث تؤتي الزكاة. الزكاة تجب على بعض الناس وهم الأغنياء، من يملك نصابا مالا كثيرا، فإن الذي أعطاه هذا المال ورزقه إياه هو الله، والله تعالى يختبرك ويمتحنك ويقول أعطيه هذا المال فأرى ماذا يتصرف فيه، ويطلب منك شيئا قليلا نسبة 2.5%، يعني ريالين ونصف في 100 ريال، 1025 ريال فقط. أعطاك 1000 ريال يقول تصدق ب25 ريال فقط لا غير. وهذا المبلغ تعطيه لأناس ممن حولك من جيرانك أو أقاربك الذين لا يجدون ما تجد، هم الفقراء الذين لا يملكون ما تملك، والله قادر على أن يأخذ هذا 1000 كله ويعطيه للفقير وأنت تبقى فقير وذاك هو الغني. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وفي كل يوم ينزل ملكان، أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. وما نقصت صدقة من مال قط، بل إن المال يتضاعف ويزداد بالصدقة، كما قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يعني حبة صارت 700، حبة واحدة صارت 700، وهذا فضل الله وكرم الله، والذي أعطى هذا الشيء هو الله. فلا يظن الإنسان إذا أنه صار عنده مال وفير أن هذا حصل عليه بشطارته وذكائه ودهائه واستحقاقه. فإن قارون من أغنى أهل الأرض، وافتقر بلحظة وخسف الله به وبداره الأرض، والذي ما أعطاه هذا المن هو الله، لكنه قال إنما أوتيته على علم من عندي. لما قيل له أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، فظن أنه بشطارته ودعائه واستحقاقه هو الذي حصل على هذا المال. فالإنسان عليه أن يسارع بأداء الزكاة ولا يؤخرها عن وقتها، وما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكت. فإذا أخر الإنسان زكاة ماله فإنها تعود على بقية المال بالتلف والهلاك. والأمر الرابع هو الصيام. الصيام اختص الله تعالى هذه الأمة بشهر رمضان، نسأل الله أن يبلغنا إياه. شهر رمضان جعل الله تعالى التعبد به خاصا بالصيام، بالإمساك عن المفطرات من الطعام والشراب والجماع ونحوها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. تمتنع عن هذه الأمور، وهذا الامتناع عبادة لله، ثم إنه يعود عليك بآثار كثيرة صحية واجتماعية وأخلاقية، ويغير مجرى حياة الإنسان، فهو نوع من التربية والرياضة النفسية لمعالجة الشح ومعالجة التوتر ومعالجة كون الإنسان لا يصبر، فيتعود الإنسان التحمل والصبر خلال شهر كامل، وهو رياضة في العبادة في الليل من قيام الليل. وما ادخر الله تعالى في هذا الشهر من الكنوز والخيرات التي يمنحها لعباده الذين يحترمون هذا الشهر ويرعون حقه وحرمته فلا يتساهلوا في شيء منه. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من يفرط في هذا الخير وهذه الفرصة السانحة التي يتيح لك ربك فيها أن تمسح جميع ذنوبك وتبدأ بصفحة حياة جديدة وسعيدة وتغير مجرى حياتك وتكون بهذا كأنك ولدت للتو. وأما الأمر الخامس فهو الحج إلى بيت الله الحرام. الحج إلى بيت الله الحرام إذا كان مبرورا فليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور هو الذي وعديه صاحبه كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم حجا بلا زيادة ولا نقصان، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فيؤدي الإنسان الحج بمناسكه على الوجه الصحيح، يأتي بالأركان والشروط والواجبات، ويجتهد في تحصيل السنن، ويبتعد عن المحرمات. المحرمات في الحج وهي محظورات الحج، والمحرمات في كل وقت، فلا يصاحب حجه شيء من المعاصي، لا معاصي الحج ولا غيرها من المعاصي التي تقع في أي وقت. وإنما الإنسان يحافظ على أن يؤدي مناسكه على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحافظ على توحيده وصلاته وأخلاقه وآدابه، ويؤدي المناسك كما وجه لهذا نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يرتكب شيئا من محظورات الإحرام، وأيضا يجتهد في أن لا يقع منه شيء من المعاصي. هذه الأمور الخمسة هي أعمال كلها عملية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث البعوث ويرسل المندوبين لأرجاء الأرض ليعلموا الناس هذه المسائل. وممن تعلموا هذه هذا الوفد، فإنهم قالوا له أمرتنا رسلك أن نعمل بهن، هي هذه الخمس. وأما الخمس الأخرى يقولون أمرتنا رسلك أن نؤمن بهن. فالنبي عليه الصلاة والسلام سألهم، قالوا أمرتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، أي أن المندوبين الذين أرسلهم محمد صلى الله عليه وسلم إلى تلك البلاد كانوا يعلمون الناس، يعرفون الناس بالله تعالى، يبينون لهم من هو هذا الإله الذي نعبد، الذي نعبده وحده لا شريك له، من هو؟ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذا هو الإله الذي نعبده ونخلص له العبادة، هو الذي بيده ملكوت شيء كل شيء، هو القاهر فوق عباده، هو الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه، هو المتفرد بالكمال والجلال والعظمة والكبرياء، هو الإله الحق الذي يستحق أن يعبد، وغيره لا يستحق أن يعبد. إذن إلهنا الذي نعبده ونصلي له ونسجد إله يستحق أن يعبد، ليس حجر ولا شجرة ولا قبر إنسان ولا تمثال ولا غيرها، إنما هو إله الأولين والآخرين وخالق السماوات والأراضين، وهو الأعلى وهو العظيم وهو الكريم وهو الجواد وهو العفو وهو الغفور وهو المطلع على الضمائر والنيات، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب عنده هو الذي يقدر ذلك. إذن هذا الإله الذي يستحق أن يعبد، أما غيره فلا توجد فيه هذه الصفات. فالله أكبر من كل شيء، والله أعلى من كل شيء، والله أعظم من كل شيء. إذن هذا الإله المستحق لأن تخلص له العبادة. فعرفوهم بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي بيده ملكوت كل شيء وكل شيء إليه راجع، وذكروا له أسماءه وصفاته، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وعرفوهم بالملائكة، وهو أن الله تعالى خلق خلقا آخر ليس من الجن ولا من الإنس، وإنما خلقهم من نور، وهؤلاء الخلق لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكلفهم الله تبارك وتعالى بأعمال ووظائف يقومون بها، وبنى له البيت المعمور يطوف فيه كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون إليه أبدا. وهؤلاء الخلق يكلفهم الله تعالى بالأعمال التي يريدها منهم، وكل واحد منكم يتناوب عليه 4 ملائكة، 2 يستلمان وقت صلاة الفجر، وتنتهي المهمة بصلاة العصر، و2 يأتيان وقت صلاة العصر وتنتهي المهمة بصلاة الفجر. يسألهم ربهم كيف أتيتم عبادي وكيف تركتم عبادي، فيخبرون، إما أن يقولوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، أو يقولون أتيناهم وهم يلعبون وتركناهم وهم يلعبون. وكل شيء مسجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل واحد منكم. وهناك ملائكة طوافون في الطرقات والمساجد، إذا رأوا مسجد مكان ذكر أو جلسة ذكر جلسوا فيها، وجلستنا هذه فيها عدد من الملائكة. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى يجعل مجلسنا هذا منها. ومنهم ملائكة لهم مكانة عالية كجبريل، وهو ملك المكلف بالوحي، بالنزول بالوحي من الله تعالى للأنبياء، وملك للجبال، وملك للسحاب، وملك للموت، وإلى آخره، والنافخ في الصور وغيرهم. فكل أمر يكلف الله تعالى به نوعا من الملائكة. ويعلمونهم أن الله تعالى أرسل الرسل إلى العباد، فالله تبارك وتعالى يرسل الرسل، وأولهم هو نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وعدد الرسل 316 رسول، وعند أرسل عددا من الأنبياء وأعدادهم كثيرة يزيدون على 120,000 نبي. والرسول هو الذي أوحى الله إليه وأمره بالبلاغ، كنوح وهود وصالح وإبراهيم وشعيب وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وأنزل عليهم الكتب، الله تعالى ينزل على هؤلاء الرسل كتب فيها النظام الذي يسير عليه أتباع هذا الرسول، فأنزل التوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وصحف إبراهيم وصحف كثيرة لكثير من الرسل، وآخر هذه الكتب هو القرآن الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، واشتمل القرآن على كل ما في الكتب السابقة من الخير وزاد عليها، ففيه ما فيها وزيادة، فكل خير في الكتب السابقة هو موجود في القرآن، وزاد في القرآن أنه فيه خير لم يكن في تلك الكتب، وحل الله تعالى كثير من الأعصار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة وأزالها عن هذه الأمة من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وعلموا الناس هؤلاء الذين يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقوامهم، يعلمون الناس البعث بعد الموت، يعني يخبرونهم باليوم الآخر، يخبرونهم بأن هذه الحياة الدنيا هي موجزة وهي فترة اختبار وامتحان للإنسان، والنتيجة يأخذها في حياة طويلة هي الحياة الأخروية، وهي حياة جزاء وليست حياة عمل، ليس فيها عمل إنما فيها ثواب، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، نحييه في هذه الدنيا حياة طيبة ونجزيه في الآخرة على هذا الأمر بأحسن ما كان يعمل من الأعمال الصالحة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وعباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. لماذا؟ جزاء بما كانوا يعملون. متى؟ في هذه الدنيا. عملك في الدنيا يجازيك الله تعالى عليه في الآخرة بهذا الجزاء. فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدرك ما هي نار الحامية. هذا هو المعيار الذي تقاس به الأمور. أنت اعمل في هذه الدنيا لتحصد وتجد مدخراتك وخزائنك ومستودعاتك مليئة بالخيرات، فما تعمله تجده، وأنت إذا ادخرت شيئا طيبا وجدته، وإذا ادخرت عملا سيئا وجدته أمامك، يكون حسرة عليك ووبالا وشرا وضررا. قال: وما هي الخمس التي تخلقتم بها في الجاهلية وثبتتم عليها في الإسلام؟ قالوا: الصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء، والصدق في مواطن اللقاء، وترك الشماتة بالأعداء. هذه الأخلاق موجودة في الإسلام، ومن شمائل الإسلام، ومن الأمور التي جاء بها الإسلام، وهم كانوا يعملونها ويتخلقون بها قبل أن يسلموا. فقولهم: الصبر عند البلاء، الله تعالى يقول وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس لذلك لغير المؤمن، إذا عصبته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا عصبته ضراء صبر فكان خيرا له. فالصبر عند البلاء هذا من صفات أهل الإيمان، ولهذا قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالإنسان الذي يصبر هذا من صفات الإيمان القوية، من علامة قوة إيمانه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور، دعاء أهل الجاهلية، فأمر الإنسان أن يصبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأهل الإيمان إذا أصابتهم مصيبة يعترفون أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، فيصبرون ويقولون نحن ملك لله ومرجعنا إلى الله، فنحن لله وسنرجع إلى الله، وحينئذ لا داعي للقلق ولا داعي للزعل ولا داعي لتعكر المزاج، اصبر واحتسب وأنت على أجر. فالله تعالى وعد هؤلاء، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، وهذه نعمة كبرى من الله تبارك وتعالى. والرضا بمر والشكر عند الرخاء، أشكر الله جل وعلا عند الرخاء، إذا أن الله تعالى أنعم على العبد بالصحة والمال والأمن وصلاح الأولاد وصلاح الأهل فيكون شاكرا لله، لا ينسى هذه النعم فيرتبط بالله ويدعو الله جل وعلا ويشكره ويحسن كما أحسن الله إليه، ولا ينسى فضل الله تعالى عليه. والله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا شكرت الله زادك الله من الخير، وهذا وعد الله، والله تعالى لا يخلف الميعاد. فالإنسان يواجه نعم الله بالشكر لا بالتمرد، لا أن يستغل نعم الله المنعم بها بمعصيته فينفق ماله بآلة اللهو والحرام وشرب وأكل المحرمات، ولا ينفق صحته بالتغافل عن الطاعات، وإنما يسارع إلى فعل الطاعات، يبادر إلى أداء الصلوات وإيتاء الزكاة والصيام والأعمال الصالحة، لا أن يقابل نعمة المنعم بالتمرد عليه. إن ربك لبالمرصاد. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا الواجب على الإنسان، فهذا خلق إسلامي، وهذا خلق جاء بشريعتنا وجاء في الشرائع. والأمر الثالث الرضا بمر القضاء، الرضا بما يقع من القضاء، حصل له حادث عيب في بدنه أو عضو من أعضائه أو حاسة من حواسه أو فقد قريبا من ولد أو زوج أو والد أو نحو ذلك، أو فقد شيئا من ماله، يرضى بما قدر، قدم قسم الله وقدر، فيرضى بهذا ولا يسخط. فالرضا بالقضاء من صفات أهل الإسلام. والأمر الرابع الصدق في مواطن اللقاء، الصدق في مواطن مواجهة الأعداء، لا أنه إذا رأى العدو انسحب وهرب كما فعل المنافقون يوم أحد لما رأوا الجيوش قاموا يثبطون الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانسحبوا، ورجع ثلث الجيش. فهذا ليس من أخلاق الإسلام، وليس من أخلاق المروءة والأدب، وليس من أخلاق أهل الشيم. فهذا خلق إسلامي رفيع، ولهذا جعل ديننا التولي يوم الزحف من أكبر الكبائر، من السبع الموبقات التولي يوم الزحف، يعني إذا زحف العدو على المسلمين أن تهرب وترجع وتترك المسلمين، بل يجب عليك أن تشد من أجلهم وتقف معهم، لا أن تتخلى وتهرب بنفسك، فإن هذا من صفات الجبناء وليس من صفات أهل الإسلام. وترك الشماتة بالأعداء، إذا إنسان ابتلي ووقع في مصيبة، ارتكب فاحشة، ارتكب ذنب، ارتكب غرض، لا تجعل تسلية المجلس هو الحديث عن فلان وفعله والتندر بهذا، فهذا ليس من أخلاق أهل الإسلام، بل هذا ترك الشماتة من أخلاق الإسلام. فالإنسان يترك الشماتة لا أن يكون يشمت بالناس ويتتبع عوراتهم ويحاول نشرهم، وإنما يبحث لعله يجد لهم عذرا، وأقل أحواله أن يغلق لسانه ولا يفتح لسانه بالقيل والقال. ومع الأسف يوجد في مجالس كثير من الناس في هذا الزمن من تكون عامرة بالغيبة والنميمة ونهش أعراض الناس، وهذه الشماتة. فيجب أن تتطهر مجالسنا، وأن تعمر بذكر الله والتواصي بالحق والصبر عليه، لا أن تعمر بالغيبة والنميمة وأكل لحوم البشر. وقد وصف الله تعالى الغيبة بالوحوش المفترسة التي تأكل البشر. أيحب أحدكم، يقول تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي كرهتم أن تأكلوا ذلك. يعني لو واحد مات عنده أخوه فأخذ سكين وصار يقطع من لحمه ويأكل، هل هذا المنظر جميل؟ ما حد يجرؤ على هذا؟ هذا هو الذي يتعمر به مجالس كثير من الناس في هذا الزمن مع الأسف الشديد. فيجب أن نتواصى بالحق والصبر على الحق، وأن نبتعد عن هذه العادات التي هي ليست من أخلاق الإسلام ولا المسلمين، ويجب أن ننفر منها ونحذر منها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاستقامة على الحق حتى نلقاه، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء ووباء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك